الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

استكبارا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على فإذا جاء أجلهم